ولم تمس شغاف أفئدتهم للنفاق ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكن المنافق ليس بمؤمن ولذلك لا يشعر بالعلو والاستعلاء الذي يجده المؤمن الذي يعيش في جنة الله تبارك وتعالى ويتوكل على الله. يا إخوة إذا لم يكن هذا نفاقا فما هو النفاق؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق؟ إذا كان الذي لا يغزو ويطلبهم في عقر دارهم منافق أو على شعبة من النفاق فكيف لا يكون منافقا؟ من الذي قرر أن يجاهد بعد وقد طرق الجهاد بابه بل اقتحم حجرة دنوبه كيف لا يكون منافقا؟ أنا لا أقصد أنه منافق أكبر نفاقا أكبر قد يكون وقد يكون منافقا نفاقا أصغر لكنه لا يخلو ولا يوم هؤلاء وثقوا بنصر الله لا أعلم الجهاد لكن هو لأنه مواسين لأن موازينه أرضية لأن قلبه كل من التوكل على الله تبارك وتعالى يحسبها بالورقة والقلم. أنا سأدعو إلى الجهاد على الله وغدا تنتهي مسألة الفلوزة ويقضى على أهلها وتستباح ثم يشدونني من ياق من زيلي عمامتي ويضعونني في السجن ولن ينفعني. لم نكن نسمع منهم إلا البكاء مثل النساء الأمريكان قصفوا وقتلوا وهتكوا الأعراق بعدها. نحن هذا نلمسه ونشاهده ونراه ونحسه ونعيشه. تأتي تحدثني الأمريكان قتلونا طب أنا أعرف استباحوا أعراضنا أنا أعرف استباحوا أعراضنا وبعدها ينتهي المولد وكأن شيئا لم يكن كأن الأرض لم يولد بها أبدا ولم يعرف له رفقاء مستجمعا أسراره في صدره الفؤاد بثقلهن وناء لولا اليقين لما طاق بقاء بين الضلوع ولا أطقن بقاء. ولقد كان شيخنا رحمه الله من الأوفياء لأزواجه فلقد كان يدعو لزوجته قبل أن ينام كل يوم. دمشق في القلب قلبي في هوى حلب دمي حمات ونوح الجسر أغنيتي أم أنس في القلب قلبي في هوى أم أنس دمي حمات ونوح الجسر أغنيتي سورية اليوم بركان سيول دم شم الرسول منار نار ملحمتي. يا شام ذاب الفؤاد الطفل من عنتي عمي انتهى عصر لشجان خلاص برحل للشرف سامحيني واللي جرى ما بين لو كاني ما كان الطيب طرفك حر دايا وشني. التكبير لا بد منه لكن التكبير النافع هو التكبير الذي يجلجل به صوت المجاهدين وهم يقذفون بحمم الموت أعداء الله تبارك وتعالى. هذا التكبير هو التكبير النافع هو الذي يقذف الله به الرعب في قلوب أعدائه وهذا الذي عشناه. عمود الدين لن يقوى بتسبيح وتهليل وإن كان لا بد منه ولي يحدو بنا أمل بدعوى القال والقيل فغير السيف لا يجدي يمينا فتية الجيل يمينا فتية الجيل يمينا فتية الجيل. على قلبي ونبع فضالي ما

صديق صدوق نصوح شفوق. رحمك الله يا أبا أنس، فنعم حامل رسالة كنت. لقد تركت فراغا لا يملأه أحد، وأورثت القلوب لوعة لا يسكن لهيبها إلا بلقياك هناك في الجنان بإذن الله. فوالله لئن سئلنا لنصدقن، ولئن استشهدنا لنشهدن أنك كنت فارسا من فرسان الإسلام حقا، وعالما عاملا مجاهدا. فسلام على روحك في الخالدين، عين جودي بدمعك الرقراق، واسكبيه على أعز الرفاق. أي خطب قد أثار شجوني وأشاع الأحزان في أعماقي. يا أخي يا أخ المودة والحب، فخذها من قلبي الخفاق. إن حب الشامي خل وفي صاحب الفضل والسجايا الرقاق. لا تلمني على البكاء، فإني قد وجدت البكاء حلو المذاق. إن فيه راحة وعزاء، إنما الصبر أعظم الترياق. فيه يا شام، فيه يا شام قد فقدت عزيزا، فكسيت الأحزان كالأطواق. وبغير الموت لم يرضى وسامها عمري العزم لاحت في رؤاه. همة تسمو وأفعال تسامى، لم يرى الدنيا رياضا من نعيم وجنانا يرتضي فيها المقامة. وقبل أن يستشهد في سبيل الله في معركة أبي الغاب، معركة الشرف والكرامة والبطولة، كان شيخ أبو أنس الشامي في سامراء يعلم الأخوة وينظمهم ويدربهم ويربيهم ويتلو عليهم ويحفظهم. وبعد أن انتهى من هذه المهمة الشاقة الصعبة، وأرسل إلى الشيخ أنه يريد الاشتراك في معركة أبي الغيب، فقاله له الأخوة، قالوا له: يا أبا أنس، لو بقيت لأننا نحتاجك. فقال: والله لئن أقتل في سبيل الله من أجل تحرير أخواتي السجينات خير لي من أن أعيش. وقد كانت هذه الكلمات محفزا وداعيا للشباب لأن يذهبوا معه ويجاهدوا في سبيل الله لكي يقتلوا تحت أسوار السجن من أجل إنقاذ إخوانهم وأخواتهم السجينات اللواتي انتهك أعراضهن في سجون الصليبيين. منك تعلمنا الوفا والشهامة، منك تعلمنا دروب الرجاجي. وعندما قررنا تنفيذ عملية سجن أبو غريب وخرج الإخوة، قمت بتوديع الشيخ أبو أنس، فودعني بوجه مبتسم وقال لي ممازحا: سلم لي على أم أنس. فقلت له: إنك لن تقتل في هذه المرة، وأسأل الله أن يردك سالما معافى. ثم رجع من العملية بعد تأجيلها، وشد الرحال إلى العملية مرة أخرى بعد أيام، وكان آخر شخص يودعه هو أنا. فودعني وداع مفارق، ورأيت في وجهه نور الشهادة، فعلمت أنه لن يرجع. فطلبت منه أن ينتظر حتى أطلب من الشيخ أبو مصعب حفظه الله أن يأذن لي بمرافقته في هذه المعركة، فأجابني: لا أريد أن تفقدنا الفلوج نحن الاثنين، فإما أن تذهب أنت وإما أن أذهب أنا. وقال لي أيضا: سلم لي على الشيخ أبو مصعب. فعلمت أنه لن يعود، فقبلت رأسه وعينيه وطلبت منه أن يشفع لي، فقال لي: الوداع يا أبا خطاب. فقلت له: لا تقل الوداع وقل اللقاء. فقال: لقاؤنا في الجنة إن شاء الله، وإن العين لتدمع. فقك يا أبا أنس لمحزونون. كن نهيبا بشرنا ببيض المقابي حتى بلحظات الألم واحتداما يضحك ولكنه على جرف نمحي. وكان الشيخ يركب بجانبي وكان من عادته رحمه الله أنه يدعو في كل حال جالسا أو ماشيا يدعو لنفسه ولإخوانه. ففترة المسير إلى الهدف أو إلى منطقة زوبع منطقة المبيت كان الشيخ يدعو دعاء بسيط، فقلت أنا أستغل الفرصة وأرفع يدي وأؤمن على دعائه. فلما أمنت هو أيضا رفع يديه واسترسل في الدعاء وأخذ يدعو وسأل الله عز وجل نحسبه كذلك بصدق أن يفتح لنا فتحا مبينا وأن ينصرنا نصرا مؤزرا، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يكتب هذا النصر والفتح بأسمائنا وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله. ألح على أن الله عز وجل يختم لنا بالشهادة. وبكى عندها الشيخ، بكى وأكثر من البكاء، وتحمس الأخوة في الخلف وأخذوا يؤمنون وبكى بعضهم. فعندما انتهى الشيخ من هذا الدعاء بشرني ببشارة، قال يعني أبشرك يا أبا ياسر أن شيخنا أبا أحمد سوف يعلن بيعه بإذن الله عز وجل للشيخ أبي عبد الله. فدمعت عيناي وقلت يا شيخ أنت الآن كففت عن البكاء وأنا الآن أبكي بإذن الله عز وجل. فيسر الله عز وجل وصلنا للهدف. قبل لا نصل للهدف قلت يا شيخ يعني لعلك تلقي على الأخوة كلمة، فقال الشيخ أنا يعني رأسي يتعبني. وفعلا كان الشيخ طوال اليوم أو قبل العملية بأربع أيام أو خمس أيام كان الشيخ لا يعني يرتاح في المنام، وكان مجهد جدا، وفي خروج المعركة كان يتضح عليه التعب والجهد، لكن كان في وجه الشيخ إشراقة غريبة شهد بها الإخوان والله رأيتها بعيني. فوصلنا للموقع موقع المبيت ونزلت السيارات ونزل بأنس، وكان جزاه الله خيرا هو يعني استطلع الموقع الذي سنبيت فيه ورجع مرة أخرى وركب في السيارة وبدأت أقود السيارة. أنا وصلنا للبيت الذي نريد أن نبيت فيه، نزل الشيخ حتى يرى الوضع في الداخل، والأخوة كانوا في الداخل، أخونا أبو محمد اللبناني نسأل الله يتقبل في الشهداء، أخونا أبو عمار وبعض الأخوة معهم في الداخل. فنزل الشيخ داخل البيت، تأخر بعض الشيء فنزلت أراه، دخلت إلى الداخل وجدت الشيخ، سلمت عليه قلت يا شيخ الآن الأخوة في الخارج. في هذه الأثناء قابلت أخونا أبو محمد اللبناني وأبو عمار تقبلهم الله في الشهداء، سلمت عليهم جميعا، وكان سبحان الله العظيم الأمر عجيب، يعني الجميع يبتسم، الجميع فرحان، الجميع والله كأنه مقبل على زواج. بعد ما دخلت للبيت وجدت الشيخ بانس، قلت يا شيخ الأخوة في الخارج، منزلهم إلى هذا المنزل وننطلق إلى منزل آخر. قال لا أنزل. خرجت وكان في يعني إثري الشيخ خرج وراي، فأنزلت الأخوة من السيارة. في هذه الأثناء خرجت أنا والشيخ نتكلم قليلا، وكان هناك مجمع من الأخوة الأنصار، فجلس الشيخ معهم وجلست أنا على مقربة منهم. فالتفت الشيخ وكان هناك صوت الحيوانات الصغيرة، هذه الثعالب أظنها يسمونها العراقين أو الأنصار يسمونها الواوي، فكانت تصيح. فابتسم الشيخ رحمه الله وقال أتسخر منا أم هي فرحة بنا؟ فقال الأخوة لا، لعلها إن شاء الله بإذن الله فرحة بنا. فما هي إلا يعني لحظات حتى سمعنا صوت الطيارة وضرب الصاروخ الأول. بعد الصاروخ ما رأيت شيء، بدأ يعني الغبار والتراب والدخان. بعد ذلك يعني لما تجلت الرؤيا رأيت الشيخ أبو أنس رحمه الله ينفض عن وجهه وعن رأسه الغبار، فكنا أول ما التقينا بعد الصاروخ. فقلت يا شيخ الحل الآن نسحب الأخوة الذين سلموا إلى الفلوجة. فقال جيد، استعن بالله وابدأ بهذا. ذهبت الأخوة وما كنت أعلم من الشيخ، وما كنت أتصور أن الشيخ يعني بلغ هذه الدرجة من الشهامة رحمه الله، إذ أنه رجع إلى إخوانه في المنزل، وكان هذا المنزل مظنة القصر لأن الأمر واضح استهداف. فرجع الشيخ رحمه الله إلى هذا المنزل يعني مع التدقيق أن البيت يعني كان مظنة القصف، فأمر واضح أن القصف بصاروخ، صاروخ الثاني والثالث يتبع لأن الأمر أنا والمنطقة مستهدف. وقصف وأخبرني أحد الأخوة أن الصاروخ نزل عليه أو بجانبه رحمه الله. أيها البطل أيها البطل لفقدك تدمع المقل، تدمع المقل بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل. لئن ناءت بنا الأجساد فالأرواح تتصل، فالأرواح تتصل. ثبت في مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه سلم قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الخطاب رضي الله عنه أخٍ بخٍ يا رسول الله، وهي كلمة استحسان عند العرب. قال وما يحملك على قول بخٍ بخٍ؟ قال لا يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلك. قال فإنك من أهلي. فأخرج ثمرات ليأكلها، ثم قال لئن بقيت حتى أكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. هذه أبواب الجنة أمامه ويشتغل هو بالبقاء في هذه الدنيا ليأكل ثمرة، فهل يعقل هذا يا عمير؟ لا. فألقاها ومضى وانطلق إلى الله تبارك. نحن يا إخوة بإذن الله غدا بإذن الله معركة الفتح، يقينا على الله تبارك وتعالى سيفتح الله علينا، ونسأل الله أن يرى منا خيرا وأن يثبتنا وأن يأخذ بأيدينا، ونقول اللهم إن تهلك هذه العبادة، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض وحاشاك يا رب. اللهم انصرنا وخذ بأيدينا وثبتنا وأقر عيوننا بالفتح. اللهم وحرر بأيدينا إخواننا وأخواتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا، اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا كريم. اللهم ألحقنا بالأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه، اللهم ألحقنا بالأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، اللهم ارزقنا الشهادة مقبلين غير مدبرين في نصر للإسلام وأهله بمنك بقدرتك بحولك بطولك يا رب العالمين يا حنان يا منان. اللهم لا تخذلنا بذنوبنا، اللهم لا تخذلنا بذنوبنا، اللهم أظهرنا على عدوك وعدونا، اللهم امنحنا أكتافهم يا رب العالمين بعزك وقهرك يا عزيز يا قهار. اللهم يا رب اجعل يوم غد فتحا مبينا لأهل الإسلام وقرة عيون للموحدين في كل مكان برب رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، أسأل الله يتقبل منا ويغفر لنا ويرحمنا. أبشروا يا إخوة، أبشروا بإذن الله، والله إن شاء الله إننا لمنصور إن شاء الله تحقيقا لا تعلق. ونسأل الله أن يرى منا إقداما وصدقا وطاعة وإقبالا، وأن يتقبل منا ويغفر لنا ويرحمنا ويلحقنا بمحمد عليه الصلاة والسلام. رجاء يعني إذا يسر الله بدأ المسير والانطلاق يعني في الطريق، حاول أن لا تلفت الأنظار، وحاول أن نجتهد أن نقضي هذه الليلة، من غلبه النعاس فلينم وتلك سنة الغزوات، ومن بقي مستيقظ فليجتهد بذكر الله ودعائه، وليكن هذا هدينا كما كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله يتقبل، وكما قلت أبشر يا إخوة، أبشروا بإذن الله بنصر تقر به عيون أهل الإسلام في كل مكان. بارك الله.